له عليها حق البقاء في البيت ولا تخرج إلا لإذنه. أم عبد الصمد لها مجموعة من الأسئلة تقول: إذا كان الشخص شيخ يقرأ القرآن أو يصلي ويحسن من صلاته أو قراءته وكأن شخص يراه في الحقيقة ولا يوجد أي شخص عنده، مع العلم بأنه لو كان عنده أحد لا يفعل هذا، هل هذا من الرياء؟ هذه صورة الرياء، إذا كان يتخيل أن شخصا ينظر إليه هذه صورة صور الرياء، عليه أن يعتبر أن الله جل وعلا هو الذي ينظر إليه. احسن العمل، أن تعبد الله الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، إن لم تكن ترى فإنه يراك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.